فيقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال صاحب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمهم الله تعالى وإيانا والمسلمين، قال السدي في تفسيره عن ابن مسعود وغيره: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، الآيات الثلاث، قال المنافقين: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: هم الخاسرون. قال: ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أنه لا يستحي، قال لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما. الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه يستحي، كما ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا دعاه ورفع يديه إليه أن يردهما إليه صفرا، لكن هذه الصفة تليق بجلال الله تبارك وتعالى وليست مثل صفة المخلوق، ليس مثل حياء المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته، وتثبت له الصفات كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ورد في سورة الأحزاب: لذلكم يؤذي النبي فيستحي منكم، الله لا يستحي من الحق. مفهوم هذا أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه يستحي كما ذكرت من معنى الحديث، أن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا. والحياء شعبة من الإيمان، لكن إذا أضيف إلى الله عز وجل أخذ خصائص الله، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، ولا يشبه الخالق المخلوق سبحانه وتعالى، كما أن المخلوق لا يشترك مع الله في شيء من خصائصه. قال: ونعم أذهب يعرب بعوضة وما قيل فيها من ناحية الإعرابية، و الله سبحانه وتعالى

لا يعطي النص حقه من التأمل، أو لديه من خلفيات الأفكار ما يمنعه عن فهم كلام الله تبارك وتعالى، فيقع في نفسه ما يقع، كما وقع في نفوس المنافقين حين سمعوا هذه الأمثال التي يضربها الله عز وجل في كتابه لبيان الحق وتوضيح التوحيد وتجلية ما يرضاه الله من عباده، وهو إفراده بالعبادة. إذا سمع المنافقون مثل هذا ربما لا تحتمله عقولهم الملتاثة، فيعترضون ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا قول الذين في قلوبهم مرض، أي قول المنافقين، لأن المنافقين مريضة قلوبهم كما سجل الله عليهم هذا في أول سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهؤلاء في قلوبهم مرض، وكذلك الكفار يستنكفون ويعترضون ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال الله عز وجل: كذلك، يعني ضرب المثل، يضل الله به من يشاء ويهدي من يشاء، إنما يضل به كما في هذه السورة، يعني يكون إضلالا للفاسقين، أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قال هاهنا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. قال ابن مسعود وغيره: يضل به كثيرا يعني به المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له. ثم إنه ينبغي أن يحسن الظن بكلام الله عز وجل، وأن يعلم أنه ما دام هو كلام الله فلا بد وأن له يعني معنى وله حكمة، ولكن غابت عن هذا الذي يعني عن هذا المتلقي الذي ارتاب. قال فيزيد، نعم، يعني المثل كثيرا يهدي به كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا. أن الله يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك المؤمنون يقرون بهذا المثل، ويقرون بأن ما جاء من عند الله هو الحق، ويعلمون ذلك أنه هو الحق. قال: وهذا هداية من الله لهم به، وما يضل به إلا الفاسقين. قال قتادة: هم المنافقون فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله يريد أن يعرف الفاسق في اللغة، وكذلك الفاسق في الاصطلاح الشرعي، لأننا في عرض القارئ أمس وقفنا عند هذا الحد، نطلب منه أن يواصل من حيث وقف بالأمس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة، وتقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. ولهذا يقال للفارة فويسقة لخروجها عن جحرها، يعني الرطبة تخرج تخرج النواة أحيانا إذا كانت رطبة لينة وفضيخة، فتخرج النواة من يعني أو تخرج من قشرتها، فيقال فسقت الرطبة. رطبة التمرة الواحدة من تمر النخل إذا كانت طرية، فإنها لشدة رطوبتها تخرج منها نواتها، أو هي تخرج من نواتها أو تخرج من قشرتها، فيقال فسقت إذا خرجت من قشرتها. نعم. ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. نعم. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. يسماهن فواسق، وحق تسميتهن بذلك. ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقيس على ذلك ما كان في معناه من مؤذي كالحشرات المؤذية، فتلحق بذلك، لأن هذا ليس حصرا، ليس العدد ليس حصرا أنه لا يقتل غيرها، بل هذه الخمس الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وما كان في معناه من المؤذي كالحشرات المؤذية مثل البعوض ومثل غيرها من الحشرات المؤذية، فهي تقتل أيضا. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، الغراب الأبقع لأنه مفسد للزرع ومفسد لدفع فساده يقتل، وكذلك الحدأة فهي تنقض على صغار الغنم وتنقض على بعض ممتلكات الناس، يعني كالدواجن في بيوتهم ونحوها، ولهذا هي مفسدة. وكذلك العقرب والحية، إلا أنه ورد أن لهذه البيوت عوامر، من ضمن هذه العوامر بعض الحيات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرج عليها بأن تنتقل أو بأن تغادر هذا البيت ثلاثا، فإن لم تختفي جاز قتلها، لأنه يخشى أن يكون لبعض هذه البيوت عوامر تتمثل بحيات أو تتمثل من الجن ومن غيرها، فينبغي التحذير وينبغي التحريج عليها. يقول: حرج عليك بالله إلا رحلت عنا ثلاثا، فإذا لم تختفي جاز له قتلها. نعم. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش، والمراد من الآية الفاسق الكافر، والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله: سواء كان كافرا في الباطن مظهرا للإسلام في الظاهر كالمنافق، أو كان كافرا في الظاهر والباطن فهو فاسق، يعني الفسق المطلق، الفسق الكامل. أما العاصي ففيه فسق، مطلق الفسق، لكنه بقدر معصيته، قد يكون فاسقا غير خارج من الملة، وقد يكون فاسقا يخرج من الملة وهو الكافر. نعم.

فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم فيما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله ونقضهم ذلك وتركهم العمل به. وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربه، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، وهو قول مقاتل ابن حيان. وقال آخرون بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده بما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله الشاهد لهم على صدقهم. قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق وهو حسن. أي نعم، يعني الاختلاف هذا بين أهل التفسير ليس اختلاف تضاد، ليس اختلاف تضاد، ولكنه من باب التنوع، والكل حق. والذي يجمع هذه الأقوال هو تعميمه على كل من نقض عهد الله سبحانه وتعالى الذي أخذه على بني آدم في ظهر أبيهم لما أخرجهم وهم في عالم الذر، قررهم بربوبيته سبحانه وتعالى وأقروا بذلك. فما أنزله على رسله هو موافق لهذا العهد الذي أخذه عليهم. وقد ورد في سورة الفاتحة في الحديث القدسي إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا عهد بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي، عهد بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وفي حديث معاذ تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم إذا لم يشركوا به شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. فالعهد الذي بين العبد وبين الله أو العهد الذي عهده الله إلى خلقه هو التوحيد الذي أقروا به وفطرهم عليه، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذا هو العهد الذي نقضوه، هذا هو الميثاق الذي نقضوه. وكل من نقض هذا من منافق كافر فاسق يشمله أنه نقض العهد. وهذا التعميم حسن كما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم. وقال آخرون العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام الذي وصف في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآيتين، ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. هذه الأقوال ليست متضادة، إذا تأملتها تجد أن بعضها لا ينقض بعضا، ولكنها يعني متنوعة، وهي بمعنى واحد. الحاصل أن من نقض العهد، هناك عهد بين العبد وبين الله، هناك عهد عهده الله إلى عبده، عهده الله إلى خلقه، من ذلك أنه فطرهم على التوحيد. كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الدين، على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة على خلقه أجمعين، لا يعذب سبحانه وتعالى إلا بعد قيام الحجة. فبعد الإقرار والتعريف، إذا نقض هذا العبد ما أقر به وجحده وأنكره، يكون عقوبة ذلك والعياذ بالله عدم التوفيق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا جل وعلا. نعم. وقوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادة، كقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ورجحه ابن جرير. وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. وهذا الأولى أنه يعم، لأن اللفظ يدل على العموم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. نعم. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون، قال: في الآخرة. وهذا كما قال تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال ابن جرير: الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل المال في تجارته بأن يوضع من رأس المال في بيعه. وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة، أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه: خسر الرجل، يخسر خسرا وخسرانا وخسارا. يقال خسر الرجل، يقال منه نعم، خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا. الله سبحانه وتعالى في سورة العصر يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو في خسارة حتى في الدنيا، حتى وإن نال منها ما يريده، إذا لم يكن من الذين استثنى الله عز وجل فهو في خسارة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل من ليس من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كل من باينهم فهو في خسارة مطلقة، في خسارة في الدنيا وفي خسارة في الآخرة. ومن تأمل الأحوال وجد أن من وفقه الله وهداه قد ربح نفسه حتى في الدنيا، أما من زاغ عن الهدى والعياذ بالله فقد أضاع حظه في الدنيا، بحيث أنه لم يغتنم فرصة الدنيا في العمل الصالح. وإن حصل له ما حصل فإن ذلك يؤخذ منه، أو هو يؤخذ الدنيا، إما أن يؤخذ منها وإما أن تؤخذ منه، فلا بد أن ينتهي أمره إلى خسار، وقد أضاع حظه، خسر الدنيا والآخرة، لأنه أضاع فرصته وأضاع حظه في هذا. فالذي نقض عهد الله تبارك وتعالى، وما كان ممن وصف الله في سورة العصر، فهو في الحقيقة في خسارة بالغة في دنياه وآخرته. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم دروب الخسارة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرابحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.